السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الصلاة تحميكم من الاحتراق الداخلي، بل وتثبتكم عند الأزمات بإذن الله. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ولذلك قال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. قال العلماء: أشد لحظات الاحتراق الداخلي عند الفزع وعند الخوف وعند اشتداد البلاء والأزمات. فماذا نصنع؟ قالوا: نفزع إلى الصلاة. الواحد يجيله خبر مفزع أو كارثة أو ابتلاء، كل اللي يعمله يقول: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها أو أخلفني خيرا منها. وعلى طول ننطلق إلى الصلاة بفضل الله، هنلاقي نفسنا في سكينة وهدوء عجيب جدا، وفي كم من الرضا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وأعطي لحضراتكم مثالين اثنين فقط بفضل الله. خبيب بن عدي هذا الصحابي الجليل، لما أراد المشركون قتله عند التنعيم فسألوه: ماذا تريد؟ هل تريد شيئا قبل أن تقتل؟ قال: نعم، أريد أن أصلي ركعتين اثنتين فقط. ففكوا الوثاق بتاعه وسابوه، اتوضى وصلى ركعتين. قال: فتجوزت فيهما، يعني سرعت في الركعتين. طب ليه؟ قال: خشيت أن يقولوا أني أخاف من الموت. سبحان الله، يقول لهم، قال لهم كده، قال لهم: والله لولا أن تقولوا أني خائف من الموت لأطلت فيهما. فقال له أبو سفيان، وكان في الوقت ده أبو سفيان لسه ما زال مشركا، قال له أبو سفيان: يا خبيب، أتحب أن تكون الآن في أهلك ومالك ومحمد مكانك الآن يقتل؟ فقال: لا والله، ما أحب أن أكون في أهلي ومالي ورسول الله تصيبه شوكة. كل هذا الثبات كان إمتى؟ بعد الركعتين، يعني بعد الصلاة مباشرة بفضل الله سبحانه وتعالى. المثال الثاني: عمار بن ياسر وعباد بن بشر في غزوة ذات الرقاع، وهم راجعين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا شعبا من الشعاب من أجل أن يستريحوا ويقضوا ليلتهم ثم ينطلقوا بعد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرسنا الليلة؟ لأن الجيش هينام، فممكن وهم نايمين يغير عليهم الأعداء. الأعداء ممكن عياذا بالله يقتلهم وهم نايمين، فلا بد من إيه؟ من حراسة، عشان لو يعني أحسوا بقدوم العدو على طول يوقظوا الجيش فيقوم فيكون مستعدا. فقال: من يحرسنا اليوم؟ فقال: الليلة. فقال عمار بن ياسر، فقام عمار بن ياسر وعباد بن ياسر، قالوا: إحنا يا رسول الله، إحنا نكون الحرس الليلة لهذا الجيش إن شاء الله. فالمهم نام النبي صلى الله عليه وسلم ونام الصحابة، ووقف عمار بن ياسر وعباد بن بشر. فبدل ما هم الاثنين يقضوا الليلة كلها واقفين في الحراسة، فعباد بن بشر قال لعمار بن ياسر، قال له: أكفيك أول الليل أم أكفيك آخره؟ يعني إحنا هنقسم الليلة لنصين، تحب أنا أقف في الحراسة أول الليل ولا أقف آخر الليل وأنت تقف أول الليل؟ فقال له عمار بن ياسر: تكفيني أوله، يعني خليك أنت النص الأول من الليل حارس، وبعد كده ارجع نام وأنا أقوم حراسة في النصف الثاني من الليل. فنام عمار بن ياسر وقام عباد بن بشر، فنظر إلى السماء ووجد النجوم ساطعة في هذا الليل الهادئ الجميل، فما كان منه إلا أن صف قدميه بين يدي الله وقام من أجل أن يصلي قيام الليل. وهو واقف يصلي ويقرأ في سورة الكهف، جاء رجل من العدو وأراد أن يعرف هل الجيش به حراسة أم أنهم نائمون جميعا، فوجد أن عباد بن بشر قائما للحراسة ولكنه كان يصلي. فأخذ السهم وضعه في ذبابة في كبد القوس وضرب السهم، فوقع في بطن عباد بن بشر. عباد بن مشعل عمل ايه؟ السهم ضرب في بطنه واخترق بطنه، نزع السهم من بطنه والقاه جانبا واكمل صلاته وهو يصلي بسوره الكهف بعد الفاتحه. تمام؟ الرجل العدو ده راح ضارب السهم الثاني وقع في بطن عباد بن بشر، فنزع السهم واكمل صلاته. فلما ضربه السهم الثالث اصابه في مكان مؤلم جدا، فما كان منه الا ان ايقظ عمار بن ياسر وقال له: يا عمار قم، لقد اثخنتني الجراح، فعليك بثغر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثغر اللي هو للحراسه، يعني النبي امرني ان احفظ الثغر ده، فاقوم والحق لاحسن حد يدخل من الثغر ده لان انا اثخنتني الجراح. فقام عمار بن ياسر وجرى وراء هذا الرجل فانطلق وهرب. فعاد عمار بن ياسر إلى عباد بن بشر وقال له كلمة عجيبة، قال له: هل أيقظتني عند أول سهم؟ يعني أنت ليه مستني لحد ما تضرب ثلاث أسهم وبعدين جاي تصحيني؟ طب مع أول سهم ما كنت توقظني حتى أدرك هذا العدو؟ فقال له عباد بن بشر وتأملوا هذه الكلمة، قال: والله كنت أصلي وأستمتع بصورة أقرأها، ولولا خوفي من أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله بحفظه صلى الله عليه وسلم لكان قطع نفسي، يعني موتي، أحب إلي من قطع تلك السورة. الله أكبر، إنها الصلاة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. نعم، وقرة العين هو أحب شيء تستقر عليه عين الإنسان. يبقى الواحد مخلف خمس أولاد ويقول لك أنا بحب أولادي كلهم، لكن ابني ده بالذات هو ده قرة العين، هو ده أغلى واحد في أولادي، وهذا لا يدعوه لعدم العدل، لكن في قلبه هو بيحب الولد أكتر واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما عند أحمد بسند صحيح، قال: إن أول ما يحاسب عليه العبد بين يدي الله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وأنتم تعلمون أن الصلاة هي أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين بفضل الله سبحانه وتعالى، وكانت آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. فالإنسان لابد أن يحافظ على صلاته، ولابد أن يقيم الصلاة لا أن يصلي فقط. لما سألوا الحسن: كيف كنتم تصلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط، والكعبة من أمامنا، وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة، والجنة عن اليمين والنار عن اليسار، ونحن جميعا بين يدي الله. فإذا صلينا تلك الصلاة لا ندري أقبلت أم ردت علينا. ولذلك كان الحسن رضي الله عنه كان إذا توضأ يعني يصفر وجهه وترتعد فرائسه، إيديه تترعش. قالوا: لماذا يا حسن؟ قال: ألا تدرون بين يدي من سأقف الآن؟ فالصلاة الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. جعلني الله إياكم من المقيم الصلاة، وجعلني الله إياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وجمعني الله إياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.